بسم الله الرحمن الرحيم. رب أجعل أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن الذي عباد الكبرى طلقوا الدنيا وخافوا فيها نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها شكرا فكرمهم ربي وكرمهم نبيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا فهم أبيضه في كل وقت ومن يك بيته أنت هنيا ومن يك بيته يسعد ويغنم وكان ببيته ربي رضيا. فمن ذا يمكن نفحاتها ورب العرش أوضعها جليا فتلكم أخلاق في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهم فأنزله لها رطب جليا. خاتم أخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في الحديث الأول القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الإذاعة في تلفزيون العرب. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد القرآن إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله ليعلم Thank you. Yeah. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم هذا القرآن يهدي وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن Oh, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ

تحيا الله وهو Yeah, you ففضلنا بعضهم على صدق الله.